بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فلازال الحديث يتعلق ببيان المبتدأ والخبر، وكان قد قدم المسائل المتعلقة بتعريف مبتدأ وكذلك بتعريف الخبر وتقسيم المبتدأ إلى مبتدأ له خبر ومبتدأ لا خبر له، وذكر شيئا من أحكامه من بيان أن كل منهما مرفوع، والعامل في المبتدأ هو الابتداء، والعامل في الخبر هو المبتدأ، ثم بين ما يتعلق به ما يتقدم على العامل على المبتدأ إذا لم يغير إعرابه، وبينا فيما مر أن ما يدخل على المبتدأ والخبر قد يغير الإعراب والمعنى معا، وقد يغير الإعراب دون المعنى أو المعنى دون الإعراب. الثالث هو الذي عناه بقوله ولا يحول حكمه ما تدخل لكن على جملته وهل وبل. ثم قال فصل في تقديم الخبر على المبتدأ، هذا من الشارح صح أنه ذكره، يعني ليس مما ذكره الناظم. قال الأصل في الخبر أن يتأخر عن على المبتدأ، خبر والمبتدأ متلازمان في الجملة كما مر، كل مبتدأ له خبر، صحيح، كل مبتدأ له خبر، صحيح، أي كل مبتدأ له خبر، ليس بصوم، ليس على إطلاقه، إذا أردت تصحيحها وتقول في الجملة يعني في بعض صوره، أما كل مبتدأ له خبر بالجملة هذا غلط، ليس بصوابه، بالجملة يعني في جميع صوره، كل مبتدأ لابد له من خبر، قل هذا ليس بصوابه، لأنه يوجد مبتدأ ولا خبر له، مثل أقائم الزيداني، قائم المبتدأ والزيداني هذا خبر، فاعل سد وسد الخبر، إذن ليس بخبر، إذن هذا مبتدأ ولا خبر له، مبتدأ ولا خبر له. الأصل في تركيب المبتدأ والخبر أن يتقدم المبتدأ على الخبر، هذا الأصل، فيأتي أولا المبتدأ ثم يأتي ثانيا الخبر، فرتبة المبتدأ التقدم ورتبة الخبر التأخر، يعني مكانه الأصلي في النطق أن يكون أولا، ولو تأخر في النطق، إذ عندنا أمران، أمر يتعلق باللفظ والكلام وأمر يتعلق بالرتبة، فإذا قلت زيد قائم، زيد قائم، زيد مبتدأ متقدم في هذا التركيب، زيد قائم متقدم لفظا ورتبة، لفظا لأني نطقت به أولا، لم يتقدم عليه في اللفظ شيء البتة، وإن فتحت النطق هنا جاء فتح الفم بالمبتدأ، رتبة أي مكانته، لماذا؟ لكونه محكوما عليه، هذا أولا، ولكونه في معنى الموصوف، وشأن المحكوم عليه أن يتقدم على المحكوم به، وشأن الموصوف أن يتقدم على صفته. زيد قائم، قائم هذا خبر، متأخر لفظا ورتبة، لفظا ورتبة، تبين الجمع بينهم، قد يجتمعان وقد يفترقان، فقائم هذا خبر، متأخر في اللفظ لأني نطقت به ماذا؟ متأخر، هكذا الحال الأصل، زيد قائم، نطقت بقائم بعد زيد، فهو متأخر في اللفظ، لم أنطق بقائم قبل زيد، بل فتحت النطق بالمبتدا ثم اتبعته بالخبر. رتبة بمعنى ان مكانه الاصلي الذي هو المحكوم به ان يكون في هذا المقام، ان يكون ثانيا لا اولا، والمبتدا ان يكون اولا لا ثانيا، هذا الاصل. قد يحصل تقديم وتاخير اما جوازا واما وجوبا باعتبار المبتدا والخبر، فإذا تقدم على المبتدأ على الخبر وجوبا كما سيأتي فيما زاده الشارح تقدم المبتدا على الخبر وجوبا فتعين ان يكون الخبر كذلك متاخرا، اتفقا في اللفظ وفي الرتبه. اذا تقدم الخبر على المبتدا سواء كان جوازا او وجوبا حينئذ في اللفظ لم يأتي على سنن القواعد، واما في اللفظ لم يأتي، واما في الرتبه فهو هو. فاذا قلت في الدار زيد، في الدار هذا خبر، زيد مبتدا، طبق القاعده لفظا ورتبه في الدار، فتحت النطق بماذا؟ بالخبر وليس بالمبتدا. إذن هذا في اللفظ جاء متقدما اولا، قل نعم اولا الذي هو الخبر، ولكن في الرتبه متاخر. في الدار في اللفظ متقدم وهو متاخر، ولكن تجمع بينهما بالوصفين ولا تناقض، تقول في الدار هذا خبر مقدم وهو متاخر كذلك في المعنى، كيف متقدم وكيف متاخر؟ تناقضت؟ قل لا، هو متقدم في اللفظ لانك نطقت به اولا، ومتاخر في الرتبه لان مكانه ليس هنا، اين ان يكون ثانيا لا اولا. في الدار زيد، زيد هذا مبتدا وهو هنا متاخر في اللفظ، لم تفتح النطق، وان فتحت النطق اذن لم تفتح النطق، جاء ثانيا لم ياتي اولا. هل جاء ثانيا في اللفظ والرتبه؟ قطعا لا، لان رتبه المبتدا التقدم، يعني محله الاصل، لان المبتدا محكوم عليه وشان المحكوم عليه عقلا ان يكون متقدما. حكم على الشيء فرع عن تصوره، هذه قاعده عقليه، حكم على الشيء فرع عن تصوره، تتصوره اولا وصار محكوما عليه ثم تحكم عليه، تتصوره اولا يتميز من ماهيته وحقيقته ثم بعد ذلك ياتي ماذا؟ ياتي الحكم عليه. وكذلك المبتدا، اذا في الدار زيد، زيد هذا متاخر في اللفظ وليس بمتقدم لانك لم تنطق به اولا، وهو متقدم في الرتبه، وعليه لا باس بالجمع بين الوصفين ولا تناقض بينهما، ان تقول زيد، ان تقول زيد في قولك في الدار زيد متقدم في الرتبه لا في اللفظ، لان شان المبتدا ان يكون متقدما باعتبار ما يتعلق به تقديم التأخير. الأصل في المبتدأ أن يكون متقدما لفظا، رتبة لا إشكال فيه لأنه متقدم في الرتبة وإن تأخر في اللفظ، إذا لا نحتاج أن نقول ماذا؟ متقدم في الرتبة، انتهينا من هذا. فقولك في الدار زيد، زيد هذا متقدم في الرتبة وإن لم يتقدم في اللفظ. فالأصل سنن لسان العرب أن يأتي المبتدأ أولا ثم يتبعه بماذا؟ بالخبر، يأتي الخبر ثاني، هذا معنى الرتبة. تعليل كون المبتدا محكوما عليه، كون المبتدا موصوفا، وشأن الموصوف أن يتقدم على صفته، وشأن المحكوم عليه أن يتقدم على المحكوم به على الحكم. ويجوز أن يطلق الحكم المحكوم به على شيء واحد كقائم في قولك زيد قائمه، لا إشكال فيه. والبحث حينئذ في ماذا؟ فيما يتقدم الخبر على اللفظ على المبتدأ في اللفظ فقط، قد يكون جائزا وقد يكون واجبا، وقد يلتزم إجراء اللفظ على أصله، يعني يجب أن يتقدم المبتدأ في اللفظ كما أنه متقدم في الرتبة، ويتأخر الخبر في اللفظ كما أنه متأخر في الرتبة، قد يتفقان وقد يفترقان. ولذلك قال الشارح الأصل في الخبر، الأصل يعني الغالب الكثير، لأن ما يقابل هذا الأصل منطوق به وهو في نفسه كثير ليس بقليل، يعني تقدم الخبر على المبتدا سواء كان جائزا أو واجبا في لسان العرب ليس بقليل بل هو كثير، لكن باعتبار الترتيب في اللفظ والرتبة معا هذا يعتبر قليلا، يعتبر قليلا، ولذلك يعبر به بالأصل يعني الغالب والكثير. قال الأصل في الخبر أن يتأخر عن المبتدا، أن يتأخر عن المبتدا، لأنه جعل الكلام فيما يتعلق بالخبر، ولم يقل الأصل في المبتدا أن يتقدم عن الخبر، وهي عبارة صحيحة، صحيحة أو لا؟ عبارة صحيحة، الأصل في المبتدا أن يتقدم على الخبر، وكذلك الأصل في الخبر أن يتأخر عن المبتدا، هي مفهوم الجملة السابقة. إذا قلت الأصل في المبتدأ أن يتقدم على الخبر، إذا الخبر يكون ماذا؟ يكون متأخرا. فإذا قلت الأصل في الخبر أن يتأخر عن المبتدأ، هي عين الأولى، هي واضح؟ الأصل في الخبر أن يتأخر عن المبتدأ، لماذا؟ علل، ذكر الحكم الأصل وذكر تعليله، والعلة تعتبر دليل أو لا؟ إذا ذكر العلة ذكر الدليل، يعني العلة إنما هي جزء القياس، والقياس معتبر عند النحاة كغيره، لأنه أي الخبر وصف له في المعنى، وصف له في المعنى، وصف له ضمير يعود إلى المبتدأ. إذا عندنا ماذا؟ عندنا صفة وموصوف، زيد قائم، قلنا زيد قائم، زيد قائم، زيد هذا موصوف، وقائم هذه صفته، صحيح أو لا؟ من حيث المعنى صحيح، كما لو قلت جاء زيد العالم، زيد العالم صفة وموصوف أو لا؟ صفة وموصوف. وما الفرق بين زيد قائم وجاء زيد العالم؟ الفرق بينهم أن زيد قائم هو موصوف وصفة في المعنى ليس في الاصطلاح، وأما جاء زيد العالم فهو صفة وموصوف في الاصطلاح والمعنى معا، صحيح؟ جاء زيد العالم، زيد فاعل والعالم نعت صفة له، إذن زيد وإن كان فاعلا، لأن الموصوف ليس شيئا متميزا عن الفاعل، نعم الفاعل هو هو عينه، صحيح؟ فزيد العالم من قولك جاء زيد العالم اجتمع فيه المعنى واللفظ الاصطلاح، هو صفة وموصوف، بخلاف زيد قائم مبتدا وخبر، هذا في الاصطلاح مبتدا وخبر، لكن في المعنى صفة وموصوف. فقول الشارح هنا لأنه أي الخبر وصف له أي للمبتدا في المعنى لا في الإعراب والاصطلاح، لأن لو كان كذلك لخرج عن كونه مبتدأ وخبرا، فرق بين النوعين. هذا تعليل صحيح؟ نقول نعم تعليل صحيح لا غبار عليه، ولذلك قيد قال فيه في المعنى، تبل هذه في المعنى، هذا قيد، لأنه أي الخبر وصف له أي للمبتدأ في المعنى، فالمبتدأ في المعنى موصوف والخبر وصفه من حيث المعنى، لأن قائم أين محله؟ قيام، من الذي اتصف به؟ زيد الذي هو المبتدأ، ولذلك زيد قائم، زيد قائم، من فاعل القيام؟ لذلك هو في المعنى فاعل كذلك، زيادة على كونه موصوفا، هو في المعنى فاعل، وأصل التركيب زيد قائم هو ضمير يعود إلى زيد، إذن من فاعل القيام؟ زيد، إذن زيد فاعل في المعنى، وإن لم يكن بالاصطلاح فاعلا، وكذلك هو موصوف لأنك وصفته بماذا؟ بالقيام. جاء زيد العالم، إذن الذي اتصف بالعلم هو زيد، وهو فاعل كذلك، قولك مات زيد، لأن الفاعل يجمع نوعين، الذي أحدث والذي اتصف، لأن مات زيد ما أحدث الموت، قد يحدثه هو باعتبار السبب، لكن هو ما أحدثه باعتبار النظر إلى القيام والجلوس نحو ذلك. قال لأنه وصف له في المعنى، وحق الوصف أن يكون متأخرا عن الموصوف، كذلك حق الخبر أن يكون متأخرا عن المبتدأ، هذا الأصل. إذن ذكر الأصل وذكر التعليل، ثم قال وقد يتقدم عليه الأصل أن يتقدم الخبر على أن يتأخر الخبر عن المبتدأ، هذا وقد يتقدم عليه، قد هنا للتقليل أو للتحقيق؟ للتحقيق الثاني. قلنا الصواب أن قد إذا دخلت على الفعل المضارع عند جمهور المتأخرين من النحاة أنها لا تأتي للتحقيق وليس بصواب، بل الصواب أنها تأتي للتحقيق، وجاء في القرآن قد يعلم الله المعوقين، ليس للتقليل وليست للتكثير قطعا، تعين ماذا؟ تعين أن نقول هي للتحقيق، هذا هو الصواب، والشيء لذا جاء القرآن به فاقطع به. قال وقد إذا للتحقيق قد يتقدم الخبر عليه أي على المبتدأ، قد يتقدم، ثم هذا التقدم على وجهين، على نوعين، بالاستقراء وتتبع لكلام العرب، إما جوازا وإما وجوبا، إما جوازا وإما وجوبا، إما جوازا وإما وجوبا. ليس المراد بالجواز هنا الجواز الشرعي، وليس المراد بالوجوب الوجوب الشرعي، بل هو وجوب الصلاح. يعني لو خالفت في الوجوب للصلاح لا تأثم. أين الكريم؟ الكريم أين؟ هكذا لو تكلم لا بأس به. يأثم؟ لا يأثم. لماذا؟ مع كوني واجبا. قل يجب هنا أن يتأخر الخبر عن المبتدأ، يجب أن يتقدم الخبر عن المبتدأ، يجب أن يتقدم الخبر عن المبتدأ. أين الكريم؟ فلم يلتزم ذلك وخالفه، نقول عصى. نعم عصى في اللغة وليس في الشرع. هل يأثم؟ الجواب لا. إذن هذا وجوب الصلاح وجواز الصلاح، انتبه لهذا. إما جوازا وذلك أي تقدم الجائز أو الذي يوصف بكونه تقدما جائزا حيث لم يعرض ما يمنع من تقديمه، كأنه قال لك أولا تعرف ما هي مواضع وجوب تأخر، وجوب تقدم الخبر على المبتدأ، ثم ما عدا ذلك فهو الجائز. ولذلك نفى ماذا؟ نفى ما يقابله، إما جوازا وإما وجوبا. طيب ما ضابط الجواز؟ قال حيث لم يعرض ما يمنع من تقديمه. إذا رجعنا الحالة الثانية، فلن تتصور حقيقة هذا النوع إلا بتصور التقدم الواجب. إذا انتفت المواضع الأربعة التي يجب فيها تقدم الخبر على المبتدأ فهو ماذا؟ فهو جائز. هكذا الضابط فيه. وذلك أي تقدمه على المبتدأ جوازا حيث لم يعرض ما، أي عارض يمنع هذا العارض من تقديمه، يمنع من تقديمه أي من تقديم الخبر على المبتدأ، من تقديمه أي من تقديم الخبر على المبتدأ. ما هي هذه المواضع؟ ما يعرف فيما يأتي. نحو ماذا؟ نحو في الدار زيد، في الدار زيد، زيد في الدار، في الدار زيد. يجوز؟ يجوز الوجهان. في الدار زيد، في الدار زيد، في الدار هذا خبر مقدم وزيد هذا مبتدأ مؤخر. في الدار هذا في اللفظ متقدم فهو مقدم لفظا، رتبة متأخر. ولذلك من حيث المعنى هكذا تعبر، تقول في الدار هذا متقدم في اللفظ لا في الرتبة، بل هو متأخر. زيد هذا مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر. نعم، لماذا؟ لأن أصله ماذا؟ تقدم. ولذلك لا يحتاج، إذا قلت زيد مبتدأ مقدم، صحيح؟ لا يحتاج، لأنه جاء على أصله، فلا يقيد. ولكن إذا أخرت وقلت ماذا؟ مبتدأ مؤخر. لما مؤخر؟ لأن أصله التقديم. إذن في الرتبة هو متقدم وفي اللفظ مؤخر. إذن التقديم والتأخير هنا لا باعتبار الرتبة وإنما باعتبار اللفظ، ثم قد يجب قد يجوز. هنا في الدار زيد هذا مثال للتقدم الجائز، لأنه ليس فيه ما يمنع من ما ليس فيه ما يوجب تقديم الخبر على المبتدأ. في الدار زيد. ومنه قولهم، قول العرب، تميمي أنا تميمي. أنا هذا مبتدأ مؤخر، تميمي هذا خبر مقدم، حازمي أنا. يجوز؟ قال ومشنوء من يشنؤك، مشنوء على وزن مبغوض، لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، مشنوء مبغوض. من يشنؤك، من هذه؟ اسم موصول، معنى الذي، يشنؤك الجملة صلة الموصول، لا محل لها من الإعراب. من هذا مبتدأ مؤخر، من يشنؤك مشنوء، مشنوء هذا خبر مقدم، إذن تقدم هنا الخبر على المبتدأ. في هذه الأنواع الثلاث أو هذه المثل الثلاث يجوز فيها تقدم الخبر على المبتدأ ولا يتعين. لما؟ لعدم وجود ما يقتضي وجوب تقديمه، هذا التعليل، لعدم وجود ما يقتضي وجوب التقديم، وجوب التقديم. وإن علل هنا في قوله في الدار زيد تميمي أنا، لأنه يفيد معنى آخر لا شك. هل يستويان معنى؟ جواب لا. يعني إذا قيل في الدار زيد، زيد في الدار، جاز التقدم والتأخر باعتبار الصلاح، هل خالف القاعدة أم لا؟ لكن هل هما بمعنى واحد؟ قطعا لا، يختلفان. في الدار زيد فيه زيادة معنى، وهو إفادة الحصر والقصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد القصر والحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. في الدار زيد، هل عمرو في الدار؟ تقول لا، من هذا التركيب يصح؟ يصح. لما؟ لأنك زيد في الدار لا يمنع أن يكون غير زيد في الدار، يمنع؟ لا يمنع. زيد في الدار وعمر كذلك في الدار، أنت أخبرت عن كون زيد، يعني وجود زيد في الدار، كائن، هو كائن في الدار. عمر وبكر وخالد مسكوت عنهم، مسكوت عنهم، لكن إذا قلت في الدار زيد عمر وبكر ليس في الدار، افترقا، افترقا. إذا التركيب ليس واحدا. والكلام في التقدم والتأخر باعتبار الجواز والوجوب هذا باعتبار القواعد العامة لا باعتبار المعاني. قال: وإنما قدم على خلاف الأصل لغرض إفادة التخصيص والحصر، لأن غرض المتكلم الإخبار بأنه ليس في الدار غيره. إذا أردت هذا المعنى تأتي بماذا؟ تأتي بالخبر مقدما على المبتدأ، ولا يجب. ولو قال زيد في الدار لما أفاد أنه ليس فيها غيره. إذا فرق بين النوعين. وهنا كذلك قولهم تميمي أنا، أي منسوب إلى قبيلتهم، تميم لا إلى غيرهم، تميمي أنا، إذا لا ينسب إلى غير تميم، فيه حصر أو لا؟ فيه حصر، فيه حصر. وكذلك قول ماذا؟ مشنون أي مبغوض، من يشنأك أي من يبغضك، فمن اسم موصول مبتدأ، ويشنأك صلة من، ومشنوء خبر مقدم. ثم قال: وإما وجوبا، وذلك أي التقدم الواجب إذا عرض حصل ووجد ما، أي عارض يوجب ذلك، يوجب ذلك. وذلك هذا اسم الإشارة يعود إلى التقدم، يوجب ذلك أي تقدم الخبر على المبتدأ. إذن تقدم الخبر على المبتدأ قد يكون واجبا وقد يكون جائزا، بحصر مواضع الوجوب تفهم ما يتعلق به بالجواز، لأن ما عدا هذه المواضع الأربعة فهو جائز. وذلك في أربعة مواضع التي يجب فيها تقدم الخبر على المبتدأ. الأول منها أن يكون الخبر متضمنا لما له صدر الكلام كالاستفهام. إذا كان الخبر متضمنا لمعنى من المعاني كالاستفهام مثلا، والاستفهام له صدر الكلام، حينئذ وجب أن يتقدم الخبر، وجب أن يتقدم الخبر. إذا كانت اللفظة مما يجب له تصدر في الكلام وجب تقدمه، سواء كان خبرا أو مبتدأ، سواء كان خبرا أو مبتدأ. وهنا الكلام والبحث فيما يتعلق به بالخبر. فإذا كان الخبر متضمنا لمعنى له صدر الكلام يعني أوله، فوجب تقديمه. هو الذي أشار إليه، ذكر موضعا واحدا الناظم أشار إليه بقوله: وقدم الأخبار إذ تستفهموا. قدم أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ومن هنا نأخذ أن هذه المسألة التي ذكرها الناظم أراد بها ماذا؟ وجوب تقدم الخبر على المبتدأ. وقدم الأخبار إذ تستفهموا كقولهم: أين الكريم المنعم، ومثله: كيف المريض المدنف، مدنف يجوز الوجهان، وأيها الغادي، متى المنصرف. ثلاثة أمثلة والمعنى واحد، لأن قول أين الكريم استفهام، أين هذا خبر، والكريم مبتدأ، أين خبر مقدم، والكريم هذا مبتدأ مؤخر. كيف المريض، أصل المريض كيف، الكريم أين، هذا الأصل، لأن المسؤول عنه بأين هو الكريم، وصار مبتدأ، والكريم مبتدأ مؤخر، وأين هذا خبر مقدم. واجب التقديم لما؟ لأن الخبر هنا لفظ أين، وهو متضمن لما له صدر الكلام هو الاستفهام، ولذلك بنيت. وكيف المريض، المريض كيف، أيها الغادي، متى المنصرف، المنصرف متى، هذا الأصل. ووجب تقديم الخبر في هذه الأمثلة الثلاث لأن الخبر مما له صدر الكلام فوجب تقدمه. قال: وقدم أيها النحوي الأخبار جمع خبر، جمعه اعتبارا بتعدد الأمثلة، لم يقصد به كما قصد به ماذا؟ فارفعه والأخبار أولا. هنا قلنا ماذا؟ فارفعه والأخبار فيه معنى زائد وهو جواز تعدد الخبر. هنا ليس البحث في هذه المسألة، وإنما أراد به ماذا؟ أن الأخبار متعددة، فقوله أين خبر وكيف خبر ومتى خبر، فجمع بهذا الاعتبار ليس للدلالة كما سبق فيما مر. قال: جمعه اعتبارا بتعدد الأمثلة إذ تستفهم، إذ ونحن ما أعربنا قدم الأخبار، هذا فعل فاعل مفعول به صحيح، قدم أنت الأخبار، إذ هذا ظرف لما مضى من الزمان متعلق بقول قدم محل نصب على الظرفية، إذ تستفهم، تستفهم أنت جملة في محل جر إضافة إذ إليها، وذلك كقولهم أين الكريم المنعم، أين الكريم مر إعرابه، ومثله أي مثل ما سبق هذا مبتدأ، كيف المريض جملة هنا أريد بها ماذا؟ الحكاية صار خبرا، المدنف هذا نعت للمريض، فأيها الغادي منادى حرف نداء متى المنصرف كما سبق. قال: إذ تستفهم أي إذ تطلب فهم الشيء بها، تستفهم بماذا؟ بأين، وهو متعلق بقوله وقدم أي قدم الخبر على المبتدأ وجوبا وقت سؤالك به عن الشيء، كلما كان الخبر اسم استفهام وجب تقديمه، كلما كان الخبر اسم استفهام وجب تقديمه، سواء كان سؤالا عن المكان كما في أين، أو عن الحال كما في كيف، أو عن الزمان كما في متى، وذلك الاستفهام بالخبر كقولهم أي العرب أين الكريم المنعم، أي في أي مكان الرجل السخي الجواد الذي ينعم ويعطي العطايا للناس، منعم هذا تتميم صفة، والمثال هو أين الكريم، كريم مبتدأ مؤخر، وأين هذا خبر مقدم، حكمه الوجوب يعني يجب تقديمه لما تضمنه من الاستفهام، فأين خبر مقدم وجوبا لتضمنه الاستفهام عن المكان لأنه سؤال عنه، ومثله أي مثل هذا المثال في كون الخبر اسم استفهام واجب التقديم على المبتدأ قول كيف المريض المدنف أي الملازم للمرض، المريض المدنف ملازم للمرض، كما أن المرض ملازم المدنف، المرض ملازم له، مدنف هو ملازم للمرض لا فرق بينهم، مدنف بالكسر، مريض مدنف ملازم للمرض، مدنف أي المرض لازمه، كما أن المرض ملازم له، فكيف خبر مقدم وجوبا لتضمنه الاستفهام عن الحال لأنه سؤال عنه، والمدنف بكسر النون وفتحها يقال أدنفه المرض إذا أضعفه، وأدنف المريض إذا لازمه المرض وصار حليفا له، فهو يتعدى ولا يتعدى، يعني يكون لازما ويكون متعديا، وهذا موجود في لسان العرب، الفعل الواحد قد يتعدى وقد يكون لازما، شكرته وشكرت له، نصحته ونصحت له، على المشهور، على المشهور. وقولهم يا أيها الغادي والمبكر يعني من الغدو والبكور، متى المنصرف أي متى الانصراف والرجوع من غدوتك، فمتى خبر مقدم لتضمنه الاستفهام عن الزمان لأنه سؤال عنه، والمنصرف مصدر ميمي من انصرف الخماسي بمعنى الانصراف أي الرجوع، إذن هذا ما يتعلق به بالأبيات. قال الشارح: فمن ذلك مشار إليه تقدم الواجب، تقدم الواجب يعني مواضع تقدم الخبر وجوبا على المبتدأ، أن يكون هو أي الخبر متضمنا لما له صدر الكلام، لما بمعنى معنى، معنى لما له أي لمعنى له لهذا المعنى صدر الكلام أي أوله، وذلك كالاستفهام معنى الاستفهام، الاستفهام معنى من المعاني كالتمني والنفي والترجي ونحو ذلك. قال: كالاستفهام نحو أين الكريم، فأين خبر مقدم وجوبا لتضمنه الاستفهام، يعني تضمن معنى همزة الاستفهام، لذا قلنا يبنى للشبه المعنوي أدي به معنى حقه أن يؤدى به بحرف، وهذا الحرف موجود أو همزة الاستفهام. قال لتضمنه للاستفهام، أي معنى همزة الاستفهام، همزة الاستفهام. قال لأنه سؤال عن المكان، لأنه أي لفظ أين، سؤال عن المكان أي يسأل به عن المكان، مسؤول به. ومثله مثل أين الكريم، كيف المريض المدنف، ومثله كذلك متى المنصرف. في كون الخبر فيه اسم استفهام واجب التقديم، فالأمثلة لشيء واحد. قال هنا فكيف خبر مقدم، فكيف خبر مقدم، خبر مقدم يعني في محل رفع، لأنه مبني، لأنه مبني، والمبنيات إعرابها محلي في محل رفع وليس تقديريا، لأن التقدير معناه ماذا، هو معرف في أصله، لكن الحركة يتعذر إظهارها، لذلك يقال ماذا مقدرا، هو معرب كيف أين معرب بذاته، ولكن الحركة مقدرة، مثل فتى وقاضي كما مر معنا، لكن هنا ليس كذلك، بل كيف في أصلها خرجت عن حيز الإعراب إن صح التعبير، حيز الإعراب، خرجت إلى البناء، فهي مبنية، كل مبنية ليست قابلة للإعراب، فهي في محل، بمعنى أننا لو أخذنا الكلمة ووضعنا محلها كلمة معربة لظهر الإعراب. كيف المريض، كيف لو حذفت كيف وجئت بأي كلمة مثلا، مكان قلت ماذا مكان، إذن معرب أو لا معرب، أما كيف فلا تقبل الإعراب، هذا المراد به بالمحل، والصحيح أنه خاص بالمبنيات. قال فكيف خبر مقدم، في كون الخبر هنا ماذا مقدم، فهو في محل رفع. وكذلك أي مثل كيف متى، خبر مقدم في محل رفع. وما بعدهما أي بعد كيف ومتى، مبتدأ مؤخر. ما بعدهما بعد كيف الذي هو المريض، بعد كيف المريض، ومتى الذي هو المنصرف، يعني المريض والمنصرف مبتدأ مؤخر، صحيح. وما بعدهما الضمير يعود إلى كيف ومتى، وما الذي بعد كيف في المثال، المريض، كيف المريض، قال كيف في محل رفع خبر كيف، المريض مبتدأ مؤخر. متى المنصرف، قال لك متى هذه في محل رفع خبر مقدم وجوبا لتضمنه معنى الاستفهام، متى المنصرف، ما بعده ماذا، مبتدأ مؤخر، في إشكال. طيب وما بعدهما أي بعد كيف ومتى، مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر. ووجب تقديمهما كيف ومتى، متى وكيف لا إشكال. ووجب تقديمهما أي كيف ومتى، لماذا، لتضمنهما الاستفهام، يعني معنى حرف الاستفهام، معنى حرف الاستفهام وهو الهمزة. إذ الأول الذي هو كيف سؤال عن الحال، حال المريض من خير أو شر، هذا معنى ماذا، معنى الحال، معنى الحال، ما عليه الإنسان خيرا كان أو شرا. والثاني الذي هو متى، عن الزمان، سؤال عن الزمان، أي مسؤول به عن الزمان، مسؤول به عن الزمان. هذا الموضع الأول الذي يقال فيه ماذا، يجب تقدم الخبر على المبتدا فيه إذا كان له صدر الكلام كأسماء للاستفهام، يتعين أن يتقدم الخبر في اللفظ وإن كانت رتبته متأخرة. ومن ذلك الموضع الثاني، ذكر الموضع الثاني من المواضع الأربعة، ومن ذلك أن يكون تقديمه، تقديم الخبر على المبتدا، مصححا للابتداء بالنكرة، نحو في الدار رجل وعندك مال وقصدك غلامه رجل، سبق معنا لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا لمسوغ، يعني مجوز من هذه المجوزات والمسوغات تقدم الخبر، وعليه يجوز ماذا، أن يبتدى بالنكرة، يبتدى بالنكرة لا في اللفظ وإنما باعتبار الرتبة، في الدار رجل هنا مبتدى، هل ابتدأت برجل، نعم لا، هل ابتدأت برجل، قل نعم لا، هل ابتدأت به حقيقة في اللفظ، لا، هل هو في نية التقدم لكون المبتدا رتبته التقدم؟ نعم. إذا نعم لا لا إشكال فيه، ليس كل سؤال يجاب به بنعم فقط أو لا فقط، بعض الناس يظن هذا. فقوله في الدار رجل، إذا في الدار رجل هذا مسوغ، لأن فهمنا فيما سبق ماذا؟ أن الأصل لا يجوز التقدم، لا يجوز أن يبتدأ بالنكرة، لكن إذا تقدم الخبر جاز، جاز الابتداء بالنكرة. تبي انظر التعبير أيد القاعدة التي ذكرت لك سابقا، في الدار رجل قل إذا تقدم الخبر على المبتدأ جاز الابتداء بالنكرة، كيف أنت نطقت به ثانية؟ قل نعم، لأن العبرة بما هو الأصل، رجل في الدار هذا الأصل، قدمت في الدار جاز، لم تقدمه لا يجوز. قال هنا أن يكون تقديمه أي تقديم الخبر على المبتدأ مصححا أي مسوغا للابتداء بالنكرة، لولا وجود هذا الخبر لما صح. لا يجوز أن تقول رجل في الدار على أن يكون رجل ماذا؟ مبتدأ، مبتدأ به. نحو في الدار رجل وعندك مال، مال هذا نكرة، عندك أصل التركيب مال عندك، مال عندك. وقصدك غلامه رجل، رجل هذا مبتدأ مؤخر، قصدك غلامه، قصد فعل ماضي، غلامه فاعل، والكاف في قصدك أفعول به. إذن الخبر هنا جملة فعلية، هو أراد أن يبين أن المتقدم قد يكون جارا ومجرور، في الدار رجل، قد يكون ظرفا عندك مال، قد يكون جملة، ومثل بالفعلية، ولا تقصر حكم على الفعلية بل الإسمية كذلك. قصدك غلامه رجل، الرجل هذا مبتدأ مؤخر، والجملة الفعلية خبر، والجملة الفعلية خبر مقدم. ما حكم التقديم في هذه المثل الثلاث؟ الوجوب. لما؟ لأن المبتدأ في هذه الأمثلة الثلاث نكرة، وليس عندنا ما يسوغ الابتداء بالنكرة إلا تقدم الخبر، فصار واجبا، فصار واجبا. إذن قصدك غلام فعل فاعل، والجملة خبر مقدم لقوله رجل، وهو مبتدأ مؤخر كرجل ومال في المثالين الأولين. وإنما وجب تقديم الخبر في هذه المثل الثلاث ثلاثة، لأنه لو قيل رجل في الدار، رجل في الدار تبقى الترتيب، ومال عندك، ورجل قصدك غلامه، لالتبس الخبر بالصفة، لالتبس الخبر بالصفة، لأن الجار المجرور ويدخل فيه الظرف، وكذلك الجمل بعد النكرات الأصل فيها أنها صفات، هذا الأصل، فهي تحتاج إلى الصفة أشد من احتياجها إلى الخبر، فإعرابها إعرابها صفة متعين بعد النكرات. لو قلت رجل في الدار، في الدار هذا لا يعرب خبر، لا يعرب خبر نعم، وإنما يعرب صفة، يحتاج إلى ماذا؟ إلى خبر. رجل في الدار، رجل مبتدأ في الدار، هذا صفة، أين الخبر؟ هذا لا وجود له، كلام لا يصح، كلام لا يصح. قال لأنه لو قيل رجل في الدار ومال عندك ورجل قصدك غلامه لالتبس الخبر بالصفة، إذ يحتمل حينئذ في الجار والمجرور والظرف والجملة أن يكون خبرا وأن يكون صفة لرجل أو مال، يعني يحتمل من حيث التجويز العقلي، لكن عند النحاة بعضهم يعين أن النكرات إذا تلاها شيء مما ذكر فهو ماذا؟ فهو صفة، فهو صفة، لأن النكرة تطلب الجار والمجرور والظرف والجملة التي تختص بها طلبا حثيثا، هذا تعبير من شان في شرح القطري، فالتزم التقديم دفعا لهذا الالتباس، دافعا لهذا الالتباس، فصار واجبا، صار واجبا. قال هنا إذ لو أخر الخبر في هذه الأمثلة لما صح الابتداء بالنكرة، لما صح الابتداء بالنكرة، هذا تعليل غير الذي ذكره المحشي. فعندنا تعليلان، من أجل أن يصح الابتداء بالنكرة وجب تقدم الخبر، ثانيا لو أخرته لالتبس بي بالصفة، لأن النكرة تطلب ما بعدها على أنه صفة لها طلبا حثيثا، فوجب الفرق بين الصفة والخبر، وليس عندنا إلا التقديم. ومن ذلك هذا الموضع الثالث، أي من المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ أن يعود ضمير متصل بالمبتدأ على بعض متعلق الخبر أو على مضاف إليه الخبر. تبي معي؟ أن يعود ضمير متصل بالمبتدأ، إذا المبتدأ اتصل به ضمير، المبتدأ اتصل به ضمير، مرجع الضمير في الأصل والقاعدة المضطردة أن يكون متقدما أو متأخرا؟ متقدما. مرجع الضمير هو، تقول ماذا؟ لابد أن يكون شيئا سابقا، لابد أن يكون شيئا سابقا. مرجع الضمير لابد أن يكون متقدما، فإذا ابتدأت الكلام وفتحت النطق بمبتدأ، إذن هو مبتدأ لم يسبقه شيء، فإذا اتصل به ضمير أين يعود هذا الضمير؟ فإن كان يعود الضمير على شيء متعلق بالخبر وجب أن يتأخر المبتدأ، وجب أن يتقدم الخبر. لماذا؟ من أجل تصحيح القاعدة، وهي أن يعود الضمير على متأخر على متقدم في الرتبة، هنا على متقدم فيه في الرتبة. مثالها يأتي على التمرة مثلها، زبدا على التمرة مثلها، مثلها هذا مبتدأ اتصل به ضمير، مثلها على مثلها ضمير يعود على أي شيء متقدم، لا يوجد عندنا متقدم، صحيح لا يوجد عندنا متقدم، مرجعه إلى متأخر، هل هذا جائز؟ لأن الضمير مثله يعود على التمرة، والتمرة هي متعلق الخبر، مثلها كائن ها على التمرة، لأن الجار والمجرور متعلق بمحذوف، مثلها كائن على التمرة، الخبر هو كائن وعلى التمرة هذا متعلق به بالخبر. إذن لذلك عبر الشارح هنا بقوله على بعض متعلق بالكسر، على بعض متعلق الخبر، فوجب حينئذ أن يتقدم الخبر على المبتدأ لأجل أن يعود الضمير على متقدم في اللفظ لا في الرتبة. فقلت على التمرة مثلها، تعبير صحيح أو لا؟ قل نعم صحيح، تقدم الخبر على المبتدأ وجوبا من أجل تصحيح أن يعود الضمير على متقدم ولو في اللفظ، لا يلزم أن يكون ماذا في اللفظ والرتبة. قال هنا أن يعود ضمير متصل بالمبتدأ، إذن عندنا مبتدأ واتصل به ضمير، هذا الضمير يعود على ماذا؟ على بعض متعلق الخبر، وعبر على بعض متعلق الخبر لأن الخبر هو ماذا؟ هو المحذوف، هو المحذوف، تقول زيد في الدار، زيد في الدار، زيد كائن في الدار، سيذكره الشارح فيما يأتي، كائن الصحيح هو الخبر، وفي الدار متعلق به، إذن هذا على بعض متعلق الخبر، التمرة ليس على لفظ على بعض متعلق الخبر أو على مضاف إليه الخبر، يعني على اسم مضاف للخبر، نحو ماذا؟ مثال الأول، على التمرة مثلها زبدا، زبدا هذا تمييز، مثلها هذا مبتدأ مؤخر، وعلى التمرة هذا جار مجرور متعلق محذوف خبر، واجب التقديم. لماذا؟ لأنك لو قلت باعتبار الأصل مثلها على التمرة قدمت المبتدأ وأخرت الخبر لعاد الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة معا، وهذا لا يجوز، فلا بد أن يعود على متقدم ولو في اللفظ، فقدمت الخبر على المبتدأ فقلت على التمرة مثلها، إذن عاد الضمير على متقدم في اللفظ لا في الرتبة، وهذا جائز. وقوله علي ولكن ملء عين حبيبها، حبيب هذا مبتدأ مؤخر، وملء عين ملء هذا الخبر، وحبيبها بالتأنيث هنا ضمير يعود إلى عين صحيح، حبيبها أي نعم ملء عين حبيبها، ولكن ملء عين حبيب، ملء عين مرة معنى، إذا دخل عليه لفظ لكن لا يغير الإعراب بل هو باق على أصله، ملء عين الإعراب، ملء عين ملء بالرفع على أنه خبر مقدم، واجب التقديم، ملء مضاف وعين مضاف إليه، حبيبها هذا مبتدأ مؤخر اتصل به ضمير يعود إلى مضاف إليه الخبر، لأن الخبر هو ماذا؟ ملء، أضيف إلى عين، الضمير اتصل بالمبتدأ عاد على المضاف إليه، إذن على اسم أضيف إلى الخبر، واضح هذا؟ فوجب تقديم الخبر على المبتدأ لأجل أن يعود الضمير على متقدم في اللفظ لا في الرتبة. قال: إذ لو أخر، يعني في المثالين المبتدأ، إذ لو أخر الخبر على المبتدأ للزم عود الضمير على متأخر اللفظ رتبة معا، وهو لا يجوز، وهو لا يجوز. فتصحيحا للقاعدة أو للكلام يتقدم الخبر على المبتدأ فيعود الضمير على متقدم في اللفظ لا في الرتبة، واضح هذا؟ هذا الموضع الثالث، أن يتصل بالمبتدأ ضمير يعود على الخبر أو على بعض الخبر قطع النظر عما يعود إليه، فلأجل أن يصحح الكلام ولئلا تخالف القاعدة المطردة أن الضمير لا يعود على متأخر في اللفظ والرتبة نقدم الخبر فيعود حينئذ الضمير على متقدم في اللفظ لا في الرتبة. ولم يتعرض الناظر، بقي الحالة الرابعة أشار إليها المحشي هنا من تلك المواضع الأربعة التي يجري فيها تقديم الخبر على المبتدأ، أن يكون المبتدأ محصورا فيه الخبر نحو قولهم: كما لنا فما لنا إلا اتباع أحمد. ما لنا، لنا هذا جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم، إلا اتباع أحمد، اتباع أحمد، فلنا خبر مقدم واجب التقديم لأن المبتدأ وهو اتباع أحمد محصور فيه الخبر، يعني لن نتبع إلا من؟ إلا شخص واحد. ومثال المحصور بإنما، إنما في الدار زيد، الذي يتأخر مع إنما هو الذي يكون محصورا فيه ليس الذي يليها، إنما في الدار زيد يعني لا غيره، لا غير زيد. إذ لو قدم الخبر في هذين لأوهم أن المحصور فيه والخبر لا للمبتدأ. إذن هذه أربعة مواضع يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ. الموضع الأول أن يكون اسم استفهام، أن يكون الخبر اسم استفهام، اسم استفهام أين الكريم. ثاني أن يكون المبتدأ نكرة والخبر مطلقا، ظرفا جار ومجرورا، جملة اسمية أو فعلية، ولا يوجد مسوغ إلا هو يتعين، أما لو وجد غيره فيكون جائزا. ثالث أن يتصل بالمبتدأ الضمير يعود على بعض الخبر أو على اسم نضيف إليه الخبر، فيجب تقديم الخبر على المبتدأ. هذه الثلاث ذكرها الشارع. رابعا أن يكون محصورا فيه، هذا ما عداها فهو الجائز، صحيح، لأنه عرف الجائز بماذا؟ ها، وذلك حيث لم يعرض ما يمنع من تقديمه، فما عدا الواجب فهو الجائز، فهو الجائز. قال الشارح: ولم يتعرض الناظم لوجوب تأخير الخبر، وجوب تقديم الخبر، وجوب تأخير الخبر يعني يلزم ولا يجوز أن يتقدم، ولم يتعرض الناظم لوجوب يعني لمواضع وجوب تأخير الخبر على المبتدأ، كما هذه ذكر مواضع، ذكر أربعة في الكتب المطولة تصل إلى التسعة، لكن ذكر أهمها: كما إذا كان المبتدأ اسم استفهام أو شرط، عكس ما سبق، قلت لك فيما سبق ما يكون في الجملة الاسمية اسم الاستفهام واجب التقديم بقطع النظر عن كونه مبتدأ أو خبرا، إن كان اسم استفهام خبرا وضعته في مواضع ماذا؟ تقدم الخبر، إن كان مبتدأ وضعته في هذا المحل، وهو وجوب تأخير الخبر. لماذا؟ لأن المبتدأ له حق الصدارة، فما كان له حق الصدارة وجب تقديمه مطلقا سواء كان مبتدأ أو خبرا، ويختلف باختلاف المواضع فقط، لكن العلة هي العلة. ولذلك قال: كما إذا كان المبتدأ اسم استفهام أو شرط، وكذلك مثله نحو من في الدار، من اسم استفهام في محل رفع مبتدأ واجب التقديم، واجب التقديم. في الدار جار ومجرور خبر متعلق محذوف خبر، واجب التأخير، واجب التأخير، يعني الأصل السابق الذي قدمناه أن يكون الخبر متأخرا عن المبتدأ قد يلتزم في مثل هذه المواضع، فهو يريد أن يبين لك أن الخبر وتأخيره، أن المبتدأ متقدم والخبر يكون متأخرا، وهذا قد يجب التزامه كما في هذه الصور. ومن يقم أقم معه، من هذه شرطية، من الأولى استفهامية، من في الدار أضح استفهام، من يقم أقم معه، من يقم أقم معه، من اسم الشرط في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ، هنا متعين أن تكون في محل رفع مبتدأ. لما؟ لأن فعل الشرط فعلا لازما، إذا كان فعل الشرط فعلا لازما وجب أن يعرب اسم الشرط مبتدأ، وإذا كان فعلا متعديا نظرته هل تعد، هل نصب أو لم ينصب، إن نصب مفعوله فهي مبتدأ كذلك. إذن في موضعين، في موضعين يتعين أن تعرب أسماء الشرط مبتدأ. الموضع الأول إذا كان الفعل الذي يليها فعل الشرط أن يكون لازما، هذا قطعا هي مبتدأ، مثل المثال الذي ذكره معنا، يعني يقوم قام يقوم، هذا لازم ليس متعديا. وإذا كان ما بعدها فعلا لازما نظرت هل نصب مفعول به أو لا، إذا نصب مفعول به سوف مفعوله، تعين أن تكون اسماء الشرط ماذا؟ أن تكون مبتدأ في محل رفع مبتدأ. إذا لم يتستوفي مفعولها فالمفعول هو اسم الشرط، المفعول هو اسم الشرط، هذا في الجملة فيما يتعلق بإعراب الشرطيات، هذه لأنها تشكل على طلبة العلم. ومن يقم أقم معه، ولذلك أتى الشارح هنا بمثال يتعين أن تكون اسم الشرط هنا من، تكون في محل رفع مبتدأ. هذا الموضع الأول، الموضع الأول قال كما إذا كان المبتدأ اسم استفهام أو شرط، أي وذلك التأخير الواجب، كما أي كالتأخير الحاصل، إذا كان المبتدأ مما يلزم الصدارة إما بنفسه أو بغيره، إذا أضيف إلى ما بعده. قال أو، هذا للتنويع، هذه للتنويع، يعني النوع الثاني مما يجب فيه تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، تعبيرا متقاربا، وجوب تقديم المبتدأ لازم منه ماذا؟ تأخير الخبر، وجوب تأخير الخبر لازم منه ماذا؟ وجوب تقديم المبتدأ، عبارتان متقابلتان، انتبه. أو مقرونا بلام الابتداء، ما هو المقرون؟ المبتدأ، لذلك قال بلام الابتداء، إذا لا تدخل إلا على المبتدأ. أو مقرونا بلام الابتداء، لأن لام الابتداء كالسابق مما لها الصدارة في الكلام، مما لها الصدارة في الكلام، لذلك هي في المعنى القسم الثاني، في المعنى هو الأول، مما له الصدارة كاسم الاستفهام كاسم الشرط ولام الابتداء، أي داخلة فيه. أو مقرونا بلام الابتداء نحو لزيد قائم، لزيد، زيد هذا مبتدا وقائم هذا خبر، هل يجوز أن تقول قائم لزيد؟ لا يصح. لما؟ لأن اللام هنا لام الابتداء كاسم الشرط واسم الاستفهام، له صدارة في الكلام فوجب أن يتقدم. قال لزيد قائم فتح اللام، إذ لا يجوز تقديم الخبر على اللام، فلا تقول قائم لزيد، لأن لام الابتداء لها صدر الكلام، صدر الكلام. وأما ما سمع من كلام العرب خالي لأنت، هذا محمول على الشذوذ. أو أخبر عنه بفعل مسند إلى ضميره، أخبر عنه عن ماذا؟ عن المبتدأ، بفعل يعني الجملة فعلية، مسند هذا الفعل إلى ضميره، ضمير المبتدأ، إذا لم يسند إلى اسم الظاهر بل أسند إلى ضمير، هذا الضمير يعود إلى المبتدأ، مثل ماذا؟ نحو زيد قام، زيد مبتدأ وقام هذا فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر، أسند إلى ضميره يعود إلى زيد، ولذا قال ضميره أي ضمير المبتدأ. في مثل هذا التركيب يجب أن يتأخر الخبر ويجب أن يتقدم المبتدأ. لما؟ لأنك لو قدمت أخرت حصل لبس، حصل لبس بين ماذا؟ بين المبتدأ والفاعل، زيد قام قدم، قام زيد فعل وفاعل، التبس أو لا؟ التبس، ووجب أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر، هذا على مذهب البصريين. وليس المراد أنه لا يجوز أن تقول قام زيد، لا، وإنما إذا قدمت امتنع أن تعربه ماذا؟ أن تعربه مبتدأ، هذا مراد النحاة هنا. بعض الناس يظن ماذا؟ زيد قائم لا يجوز أن تقول قام زيد، لا يجوز، في لسان العرب جائز، لكن لا تعني تقول قام هذا خبر مقدم، قام فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، وزيد هذا مبتدا هذا لا يجوز، وانما تقول قام زيد فعل فاعل، فعل فاعل. او اخبر عنه هذا الثالث، اخبر عنه اي عن المبتدا، يعني وقع الخبر ماذا؟ وقع الخبر فعلا، هذا الفعل اسند الى ضمير يعود الى المبتدا، والمثال واضح نحو زيد قائم. او هذه الرابعه، او كان المبتدا والخبر متساويين تعريفا وتنكيرا ولا قرينا، تعريفا يعني في المعرفه زيد اخوك، زيد اخوك، اخوك زيد يجوز قطعا يجوز، لكن زيد اخوك الاصل ماذا؟ زيد المبتدا واخوك خبر، زيد اخوك، اخوك زيد، فلو قدمت اخرت التبس، لان اصل التركيب اول ما تتكلم تقول ماذا؟ زيد اخوك، او تسمع غيرك يقول زيد اخوك، اذا قدم هو زيد فجعله مبتدا، واخوك هذا ماذا؟ خبر، لا تحكيه تقول ماذا؟ اخوك زيد، على ان اخوك هذا خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر، لان التساوي تعريفا هنا يوقع في ماذا؟ في الوهم واللبس، لا تدري ايهما المقدم ايهما المؤخر، لان ثم فرقا في المعنى، مثل في الدار زيد اخوك زيد، زيد اخوك، فرق بينهم في المعنى، زيد اخوك عينت المسمى العلم وحكمت عليه بالاخوه فهو معلوم، زيد معلوم لكن لا تدري هل هو اخوها او لا، لكن اخوك تعلم انه اخوك لكن لا تعرف اسمه، صح او لا؟ فرق بينهم، زيد اخوك قل هذا اخوك، اذا انا اعرفه هو زيد لكن لا اعرف ماذا؟ انه اخوك، اخوك اعلم ان لك اخ لكن لا اعلم انه ماذا؟ انه زيد، تامل، زيد اخوك. وتنكيرا يعني كل منهما ماذا؟ نكرا، لكن له مسوغ، له مسوغ، ولا قرينه، اذا اريد قرينه واضح بين، نحو افضل منك، افضل مني، افضل منك، يصح ان يبتدا به؟ نعم، لانه موصوف متعلق به، افضل مني يصح الابتداء به؟ يصح الابتداء به، اذا كل منهما يصح ان يكون مبتدا، لكن يقدم ما حقه التقديم لئلا يقع اللبس. افضل منك، افضل مني، افضل منك، افضل مني، افضل مني، افضل منك، ايضا كذلك كزيد اخوك. قال هنا اذ لو قدم الخبر لما علم المخبر عنه، في معاني دقيقه هنا. قال هنا وذكر الرابع بقوله او كما اذا كان المبتدا والخبر اي او كالتاخير الحاصل فيما اذا كان المبتدا والخبر متساويين تعريفا، اي في التعريف نحو زيد اخوك، او تنكيرا ولا قرينا، اي والحال انه لا قرينا لفظيا او معنويا تبين احدهما عن الاخر، يعني اذا وردت قرينا لا اشكال فيه. مثال تساويهما في التنكير نحو افضل منك، افضل مني، ولكل من النكرتين مسوغ بعمله النصب في المجرور او بكونهما صفه لمحذوف، ولا يشترط اتحاد المسوغ، فيجب جعل المقدم من المثالين مبتدا والمؤخر خبرا عنه، فلا يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه الا لو قدم الخبر على المبتدا لما علم المخبر عنه وهو المبتدا من الخبر، لان كلا من المتساويين يصلح للاخبار عنه والاخبار به، ومن حيث المعنى كذلك في معنى دقيق، فلو قدمت الخبر فقلت اخوك زيد وافضل مني افضل منك لكان المقدم مبتدا وليس مرادا، ليس مرادا، وانت تريد ان يكون خبرا من غير دليل يدل عليه، هذا لا يجوز، فيجب الحكم بابتدائيه المقدم من المعرفتين، يعني اذا كان كل من الجزئين معرفه مبتدا وخبر وجب ان يحكم الاول بكونه مبتدا ولا يجوز التقديم هنا، لو كان كل منهما نكر وله مسوغ ولا يشترط اتحاد المسوغ وجب ان يكون الاول مبتدا، هكذا قاله النحاة. قال او النكرتين وان تفاوتا تعريفا كما هو المشهور، فان وجدت قرينه تدل على ان المقدم خبر جاز تقديم الخبر سواء كانت تلك قرينه لفظيه نحو قولك حاضر رجل صالح، جاز حاضر رجل صالح، هذا قطعا يجوز، لما؟ لأن رجل لأن حاضر لا يجوز أن يكون مبتدعا، ورجل صالح هذا له مسوغ، إذن حاضر نكرة لا مسوغ لها، ورجل هذا نكرة وله مسوغ، إذن ما له مسوغ هو الذي يتعين يكون مبتدا، فحاضر لا يصح أن يكون خبرا، لا يصح أن يكون مبتدا لأنه نكرة ولا مسوغ له. واضح هذا؟ هذه قرينة لفظية أو معنوية كقولك أبو يوسف أبو حنيفة، أيهم مبتدا؟ أبو يوسف أبو حنيفة، أيهم المبتدا أيهم الخبر؟ أبو يوسف مبتدا. أنت تريد تشبه من بمن؟ أبو يوسف كأبي حنيفة، كأبي حنيفة شبهت الثأل الأول بالثاني، فيجوز تقديم الخبر وهو أبو حنيفة لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة. إذن أبو يوسف أبو حنيفة، أبو حنيفة أبو يوسف، كلاهما جائز، كلاهما جائز. لكن إذا قلت أبو حنيفة أبو يوسف، أبو حنيفة هذا خبر مقدم، صحيح؟ أبو حنيفة أبو يوسف، أبو حنيفة إعرابه ماذا؟ خبر مقدم. أبو يوسف مبتدا مؤخر، أبو يوسف أبو حنيفة، أبو يوسف هنا مبتدا، أبو حنيفة خبر، لأن تقدير الكلام ماذا؟ أبو يوسف كأبي حنيفة، تشبه الفرع بالأصل، تلميذ بشيخه، لا العكس. قال هنا لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف، يعني قرينة معنوية. وبالسابق حاضر رجل صالح القرينة اللفظية، واضح هذا؟ إذن هذا ما يتعلق بتقديم الخبر جوازا أو وجوبا. ثم قال الناظم وإن يكن بعض الظروف الخبر فأوله النصب ودع عنك المرء، تقول زيد خلف عمرو قعد والصوم يوم السبت والسير غدا، يعني الخبر هنا متنوع، قد يكون مفردا وقد لا يكون مفردا، بل قد يكون جملة اسمية أو فعلية، وقد يكون ظرفا بمعنى جار ومجرور أو ظرف زماني أو ظرف مكاني، لكن باعتبار الأصل ينقسم إلى مفرد وغير مفرد. المفرد ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، ما ليس جملة اسمية ولا فعلية ولا شبيها بالجملة، يعنون به ماذا؟ الجار والمجرور والظرف، هذا المفرد ما ليس. فإذا كان جملة فهو ماذا؟ فهو غير المفرد، غير المفرد أنواع. وإن يكن بعض الظروف الخبرة، إن يكن إن شرطية، يكن فعل الشرط، وبعض الظروف اسم يكن، الخبر الألف للإطلاق أو خبر يكن، يعني إذا كان بعض الظروف الخبرة، أراد أن يتحدث عن شيء يتعلق به بعض أنواع الخبر، لم يأتي بما يذكر النحاة في هذا المقام، وإنما ذكر ما يتعلق بالظرف. فأوله النصب فأعطه النصب، كيف يكون خبر فأعطه النصب؟ لأن الظرف ليس هو الخبر. قل زيد عندك، زيد عندك، عنده هو الذي أراد به هنا في هذا البيت، فأوله النصب، أعطيته النصب، وبعد ذلك تجعله متعلقا بمحذوف. زيد كائن عندك، عندك ليس خبرا وإنما كائن هو الخبر، هذا الصواب. وبعضهم يرى ماذا؟ أن كائن عندك كلا المتعلق والمتعلق كلاهما الخبر، لكن الصواب كائن هو الخبر. فأوله النصب يعني أعطه النصب، ودع عنك المرء، فأوله النصب، أولي أنت، والضمير هنا مفعول أول والنصب مفعول ثاني، يعني تعدى إلى مفعولين. ودع عنك المرء، دع المرء عنك، تقول زيد خلف عمرو قعد، زيد المبتدا وخلف عمرو قعد، زيد قعد خلف عمرو، قعد الألف للإطلاق، قعد فعل ماضي صحيح، هو زيد وخلف عمرو متعلق به، وهذا خطأ. لماذا؟ لأنه أراد أن يمثل للخبر وهو ظرف، فأتى بجملة فعلية، سهو لا إشكال فيه، سهى. تقول ليس نحويا، ليس ناظما، لا إشكال فيه. والصوم يوم السبت، هذا معنى صحيح، مثال صحيح، صوم كائن يوم السبت، إذن يوم هذا أراد به ماذا؟ ظرف الزمان. وقول ماذا؟ خلف عمل، هذا ظرف مكان، أراد أن يمثل لي النوعين. وإن يكن بعض الظروف، إذن قد يكون ظرف الزمان كقولي الصوم يوم السبت، وقد يكون ظرف مكان زيد خلف عمرو أبدا، لو قال أبدا كما قال المحشي فهو أحسن، والسير غدا، السير كائن غدا. قال هنا ثم ذكر الناظم أن الخبر يقع ظرفا أو جارا مجرورا، فقال وإن يكن بعض الظروف زمانيا كان أو مكانيا. الخبر أي خبرا عن المبتدا بألف الإطلاق، والمراد به بعض الظروف التام، يعني الظرف قد يكون تاما وقد لا يكون تاما. من شرط جواز أن يقع الظرف خبرا عن المبتدا أن يكون تاما، يعني يتم الكلام به. زيد في الدار، صح الكلام؟ صح الكلام. زيد بك، لا يصح الكلام. بك لا يصح، لا يتم الكلام. فالظرف قد يكون تاما وقد لا يكون، كذلك الجار والمجرور، فكل منهما ينقسم الى تام وغير تام. الذي يصح ان يقع خبرا او ان يتعلق بالمحذوف وكان واجبا او جائزا هو ما كان تاما، بمعنى انه يستغني به المبتدا عن غيره. قال والمراد بالظرف او بعض الظروف التام هو ما تتم به الفائده إذا قرن بالمبتدا، نحو ولدينا مزيد، ولدينا مزيد، مزيد لدينا أي عندنا، بخلاف الناقص وهو ما لا تتم الفائدة معه، نحو بكر أمس، بكر مبتدا أمس خبر ما يصح، ما تمت به الكلام، لم تتم به الفائدة لعدم حصول الفائدة في الإخبار به. فأوله أي فأعطه، أي فأعطه أيها النحوي، أي أعطي ذلك الظرف الواقع خبرا النصب على الظرفية، يكون منصوبا على الظرفية، سواء كان لفظا أو محلا، لفظا أو محلا. نحو زيد عندك، زيد عندك، زيد مبتدا وعندك خبر، هذا باب الاختصار، من باب الاختصار. وإلا الأصل يقول ماذا؟ زيد مبتدا وعند، هذا متعلق بمحذوف خبر، والمحذوف هو الخبر. والراكب أسفل منك، راكب مبتدا وأسفل بالنصب، فأوله النصب، أعطيته النصب، لأن الظرف كذلك. وهذا ليس من خصائص الظرف إذا وقع خبرا، بل الظرف مطلقا سواء كان واقعا خبرا أو حالا أو صفة أو صلة، مطلقا خبر الظرف أينما وجد فهو منصوب، هذا الأصل، إلا إذا تقدم عليه حرف جر، حينئذ يكون مجرورا أو كان مبنيا خرج إلى البناء. فقوله فأوله النصب هذا قد يفهم منه أنه خاص بباب الخبر، ليس الأمر كذلك، بل هو عام، كلما نطقت بعند فهو منصوب على الظرفية. ودع أي واترك عنك المرى، أي الجدال والنزاع في نصبه، ولا جدال فيه. تقول أيها السائل في مثال الظرف الواقع خبرا عن المبتدا زيد خلف عمرو قعد، هذا مثال أورده الناظم وليس بصواب، وقعد بألف الإطلاق، قال لكن تمثيله بهذا غير مطابق، أي ليس من باب الإخبار بالظرف، بل هو من باب الإخبار بالجملة الفعلية، والظرف لغو متعلق بالفعل الواقع خبرا. والصوم يوم السبت، والصوم مبتدا يوم السبت، كائن يوم السبت، فصوم مبتدا ويوم السبت ظرف الزمان منصوب بالفتحة الظاهرة، فأوله النصب متعلق بواجب الحذف. وكذا تقول في قوله والسير غدا، أي والسير واقع حاصل مستقر ثابت غدا. والغد اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه، غد وأمس، عرفنا أمس أنه إذا نكر عرف، وإذا عرف نكر، أمس مرة معنا، وكل ما يصلح فيه أمس فإنه ماض بغير لفظه. الغد المراد به ماذا؟ اسم لليوم الذي بعد يومك، غد اليوم الأحد يعني اسم الاثنين، وإذا كنت يوم الاثنين فهو اسم للثلاثاء وهكذا. قال وأشار الناظم بالتمثيل بما ذكر إلى أن شرط الحدث الذي يخبر عنه باسم الزمان ألا يكون مستمرا، وكذلك صومه غدا، صوم يأتي ويستمر مطلقا العام كله، لا، وإنما ينقطع، كذلك السير أو السفر هذا ينقطع، أما ما يكون مستمرا هذا لا يكون، لا يصلح به الإخبار. قال ألا يكون مستمرا، فإن الصوم والسير كل منهما غير دائم الوقوع، فإن كان الحدث مستمر الوقوع نحو طلوع الشمس يوم الجمعة، هو خاص بالجمعة هو مستمر، طلوع الشمس يوم الجمعة ويوم السبت يوم الأحد وهكذا، فليس خاصا بل هو مستمر. إذن هل يصح هذا التركيب؟ الجواب لا، طلوع الشمس يوم الجمعة لا يصح، يوم الجمعة ليس خبرا لا يصح، فلا فائدة فيه لأن طلوعها مستمر، فلا فائدة فيه لأن طلوعها مستمر، فلا فائدة في تقييده بيوم الجمعة، وهذان مثالان للظرف الزماني. وأما تمثيل للظرف المكاني بقول زيد خلف عامر قاعدة ليس بصواب كما مر آنفا، ولو قال بدل هذا الشطر تقول زيد خلف عمر أبدا لصح تمثيله لظرف المكان، لكنه أبدا هذا التعبيد فيه إشكال أيضا، لا يكون خلفه أبدا وإنما في وقت دون وقت. قال الشارح الأصل في الخبر، دائما يعبر بماذا به بالأصل، هو تعبير ابن مالك فيه في الألفية، الأصل أي الغالب والكثير في الخبر أن يكون مفردا، أن يكون مفردا، والمفرد في باب الخبر هنا ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، ما ليس هذا المفرد، ما ليس إذا بالنفي، والنفي قد يجعل علامة أو لا يجعل، إذا النفي يجعل علامة، هل هو نفي مطلق أو مقيد؟ نفي مقيد، فصح أن يجعل علامة كما قلنا فيما يتعلق به بالحرف، ما ليست له علامة مطلقا لا، بل هي مقيد، علامة الاسم وعلامة الفعل. هنا ما ليس جملة يعني جملة اسمية ولا فعلية ولا شبيهة بالجملة، ليس ظرفا ولا جار مجرور، فيسمى ماذا؟ يسمى مفردا، فيدخل فيه المفرد في باب الإعراب، ويدخل فيه المثنى، ويدخل الجمع بأنواعه. زيد قائم، قائم المفرد، نعم مفرد في باب الإعراب وفي باب الخبر. الزيدان قائمان، قائمان مفرد، نعم مفرد، نبحث في ماذا؟ في المبتدا، فهو مفرد في باب الخبر وليس مفردا في باب الإعراب لأنه مثنى. الزيدون قائمون، قائمون مفرد، قل نعم، لما؟ لأنه ليس بجملة ولا شبيها بالجملة، فكل ما لم يكن جملة اسمية ولا فعلية ولا شبيها بالجملة فهو أو مفرد. إذن قائمون وقائمان وقائمات هذا كله ماذا؟ كله يسمى مفردا في باب الخبر، لأن الضابط هنا يتعلق بماذا؟ ألا يكون جملة اسمية ولا فعلية، ألا يكون جارا ومجرورا، ألا يكون ظرفا سواء كان زمانيا أو مكانيا، إذا انتفت هذه فهو المفرد. فزيد قائم، قائم مفرد، الزيدان قائمان، قائمان مفرد، الزيدون قائمون، قائمون ماذا؟ مفرد. الهندات قائمات، قائمات هذا مفرد، ينطبق عليه حد المفرد، لذلك اللفظ واحد وهو لفظ مفرد، واختلف في العلم الواحد، في العلم الواحد والنحو، نحو في باب الإعراب نقول المفرد ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا به من آخره ولا من الأسماء الستة، وهنا في باب الخبر له معنى آخر مغاير لما سبق، فكيف إذا كان لفظ المفرد من فن إلى فن آخر من باب أولى وأحرى؟ فالمفرد عند المناطق غير المفرد عند النحاة. قال الأصل أي الغالب، أي الغالب في الخبر أن يكون مفردا، أن يكون مفردا، والمفرد في باب الخبر ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، انتبه لهذا. وقد يقع جملة، قد للتحقيق، قد يقع لأن هذا محقق، قد يقع وهو كثير في نفسه، كثير في نفسه، يعني الجملة الإسمية التي يقع فيها الخبر جملة فعلية، يقع فيها الخبر جملة فعلية واسمية، كثير هذا في نفسه، كثير ليس بقليل. وقد يقع جملة، يقع هو أي الخبر جملة سواء كانت اسمية أو فعلية، لكن هل يصح في كل جملة أن تكون خبرا عن المبتدأ؟ الجواب لا. هل يصح أن يقع الخبر جملة؟ الجواب نعم. صحيح. هل يصح أن يقع الخبر عن المبتدأ، أن يكون الخبر جملة اسمية أو جملة فعلية؟ الجواب نعم. سؤال ثاني، هل كل جملة يصح أن تقع خبرا عن المبتدأ؟ الجواب لا. لما؟ لابد من ضابط، لابد من شرط، ولها هنا فيما يتعلق بما ذكره الشارح ذكر شرطا واحدا، قد يقع جملة مشتملة على رابط، لابد من رابط، وترك شيئا من الشروط، ويشترط في تلك الجملة ألا تكون ندائية، يعني ألا تكون مصدرة بحرف نداء، زيد يا أخاه ما يصح، زيد المبتدا يا أخاه جملة خبر لا يصح، لأن المنادى هذا من قبل الإنشاء ليس من قبل ماذا؟ الخبر، تكون خبرية. وألا تكون مصدرة بلكن أو ببل أو حتى، لأن هذا تدل على الانفصال والاستدراك، الانفصال والاستدراك، فليست الجملة الثانية متممة للأخرى بل ثم انتقال. الثالث أن تشتمل على رابط، هذا الذي ذكره الشارح، وقد يقع جملة مشتملة على رابط، هذا الرابط فائدته ماذا؟ يربطها، يعني يربط هذه الجملة الاسمية الفعلية التي وقعت خبرا بالمبتدا الذي سيقت له، يعني ذكرت له أي لأجله. ذكرنا زيد قام أبوه، زيد مبتدا، قام أبوه قام فعل ماضي، أبوه هذا فاعل، أبو مضاف والها مضاف إليه، جملة قام أبوه في محل رفع خبر عن المبتدا. لما ذكرنا قام أبوه؟ لأجل الحكم بها على زيد، صحيح، زيد يعني في المعنى قائم أبوه، مضمون الجملة قائم أبوه، زيد قام أبوه. إذن هذه الجملة ذكرت لأي شيء؟ ها، سيقت لأي شيء؟ لأجل المبتدا. إذن لابد من رابط بينهما ألا تكون أجنبية، والرابط هنا ما هو؟ الضمير، قام أبوه، ضمير كأنه قال ماذا؟ زيد قام أبو زيد، كأنه كرره باعتبار المعنى، يعتبر رابط، لألا تكون الجملة أجنبية عن ماذا؟ عن المبتدا. قال هنا والثالث أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتدا إن لم تكن نفس المبتدا في المعنى أو في اللفظ كما سيذكره الشارع. والرابط واحد من أمور أربعة، رابط عند النحاة واحد من أمور أربعة. الأصل هو الضمير، قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا. الأول العموم، نحو زيد نعم الرجل، زيد مبتدا ونعم فعل ماضي والرجل فاعل، والجملة هنا فعلية، فعل فاعل في محل رفع خبر المبتدا. أين الرابط؟ عندنا رابط قطعا، قلنا ليس كل جملة تصح أن تكون ماذا؟ أن تكون خبر. هذه ليست مصدرة ببل ولكن، وليست ندائية. إذن بقي ما يتعلق بالشرط الثالث، هل هي مشتملة على رابط يربطها بالمبتدا أم لا؟ قل نعم مشتملة على رابط. أين هذا الرابط؟ العموم. من أين استفدنا العموم؟ نعمة الرجل، الرجل، الرجل زيد وبكر وعمر وخالد إلى ما لا نهاية، دخل زيد أو لا؟ دخل زيد. المراد بالرابط أن يكون المبتدا داخلا باللفظ أو بالمعنى، يكون أحد أفراد الجملة، فنعم الرجل، الرجل هذا يصدق على زيد وعلى غيره، وزيد داخل قطعا، كأنه قال ماذا؟ زيد نعم الرجل، نعم كل رجل، فدخل فيه الزيد. هذا العموم يسمى ماذا؟ يسمى رابطا بين المبتدا والخبر. الثاني اسم الإشارة، اسم الإشارة، نحو ماذا؟ ولباس التقوى ذلك خير، يعني اسم الإشارة إذا وقع المبتدا، الجملة الاسمية، اسم الإشارة هنا يتعلق به الخبر إذا كان جملة اسمية، جملة اسمية، قال ولباس التقوى مضاف ومضاف إليه، لباس هذا مبتدا، ذلك خير، ذلك هذا مبتدا ثاني، خير خبر الثاني، الجملة الاسمية من المبتدا الثاني والخبر في محل رفع خبر المبتدا الأول. هل وقع الخبر جملة؟ الجواب نعم. هل هي جملة فعلية أو اسمية؟ اسمية. هل هي ندائية؟ الجواب لا. هل هي مصدرة بلكن وبل؟ الجواب لا. هل اشتملت على رابط؟ الجواب نعم. هل هو ضمير؟ الجواب لا. إذا ما هو الرابط؟ اسم الإشارة، لأن اسم الإشارة يدل على لباس في المثال المذكور هنا. الإعراب الآية مختلف في إعرابها، لكن هذا المشهور، لباس التقوى ذلك، المشار إليه ما هو؟ اللباس، كأنه كرره باعتبار المعنى، كأنه قال ماذا؟ ولباس التقوى، لباس التقوى خير، هذا من حيث المعنى، ولباس التقوى، لباس التقوى خير، فكرره باعتبار المعنى كالعموم فيما سوى. إذن اسم الإشارة المراد به ماذا؟ أن يكون المبتدا الثاني اسم إشارة، وهذا خاص بالخبر إذا كان جملة اسمية، أن يكون المبتدا الثاني اسم إشارة. الثالث تكرار المبتدا لفظا أو معنى، تكرار المبتدا يعني أن يعاد ذكره بلفظه في الجملة التي وقعت خبر عن المبتدا. مثاله على المشهور الحاقة، ما الحاقة؟ الحاقة هذا مبتدا اول، ما اسم استفهام هذا مبتدا ثاني، الحاقه هذا خبر ومبتدا ثاني، الجمله من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر مبتدا الاول. ها، هل اشتملت على رابط؟ الجواب نعم. هو عين تكرر المبتدا او لا تكرر؟ الحاقه، ما الحاقه؟ صار رابطا، هي نفسها الحاقه الخبر الثاني، الخبر الذي وقع في جمله الخبر هو عينه المبتدا بذاته، كرره مره اخرى. او معنى نحو ماذا؟ زيد جاءني ابو عبد الله، زيد المبتدا، جاءني ابو عبد الله، هذه جمله فعليه، جاء فعل ماضي والياء مفعول به، وابو عبد الله هذا فاعل، ابو عبد الله هو زيد ليس رجلا اخر، فكنيته يعني زيد ابو عبد الله، كنيته ابو عبد الله، ابو عبد الله هو زيد وزيد هو ابو عبد الله، اذا كرره باعتبار المعنى فهو هو. قال الرابع الضمير نحو زيد جاريته ذاهبه، وهذا الذي ذكره الشارح هنا. قال وقد يقع جمله مشتمله على رابط يربطها به بالمبتدا، اذا الرابط المراد به الا تكون الجمله التي وقعت خبرا الا تكون اجنبيه عن المبتدا، بل لابد من تكرار المبتدا، لابد من وصله بينهما، ان يكون المبتدا مذكورا في الجمله التي وقعت خبرا، اما بالعموم اما باسم الاشاره اما بالتكرار اللفظي او بالمعنى، يربطها بالمبتدا الذي سيقت له كزيد ابوه قائم وعامر قام ابوه، الا اذا كانت نفس المبتدا في المعنى. وياتي بحثه، والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.